والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله لا تحزن إن الله معنا. نعم اقرأ. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. بركة. هذه الآيات الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية لإثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى. وتقدم لنا أن المعية قسمان، نوعان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة كقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة التي تقدم الكلام عليها: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، فهو جل وعلا مطلع على أحوال خلقه، لا تخفى عليه خافية، بمعنى الاطلاع والعلم والإحاطة والتصرف. ومعية خاصة، وهي معيته تبارك وتعالى مع رسله وعباده المؤمنين، كقوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، وقوله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى وسمعناها، هذه في المعية الخاصة، ليست مع الناس كلهم، وإنما هي مع من ذكر الله تبارك وتعالى. والمعية فسرها بعض علماء، المعية الخاصة والعامة فسرها بعض العلماء رحمهم الله من أهل السنة بلازمها، وهو الاطلاع والإحاطة والقبضة والتوفيق والإلهام والسداد والحفظ لمن في المعية الخاصة، فسروها بلازمها، وهذا معنى صحيح، ودرج عليه كثير من علماء السلف أن لازم هذه المعية هو الإحاطة والاطلاع والعلم بالنسبة للخلق عامة، والحفظ والسداد والتوفيق والنصر لخاصة من شاء من عباده تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا نفسرها بلازمها، وإنما هي معية حقيقية، معية حقيقية حقا، لكن حذاري أن يخطر على بالك أن معية الله جل وعلا مع خلقه أو مع رسله أو مع عباده مثل معية زيد لعمر، لا يخطر على البال هذا، لا يخطر هذا على البال، لأنه هلاك وضلال، وإنما على العبد أن يؤمن بالمعية حقيقة وينزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. فمعية الله جل وعلا لمن شاء من خلقه، أي نوع من أنواع المعية، لا يخطر على البال أنها مثل معية زيد لعمر، لأن صفة الباري جل وعلا تليق به، مثل علم الله جل وعلا وسمع الله وبصره يليق به وعلى قدره تبارك وتعالى، وعلم المخلوق وبصره وإرادته ونحو ذلك على قدره. فكذلك المعية، معية الله جل وعلا لمن شاء من خلقه تختلف كثيرا عن معية زيد لعمر، ومعية الله جل وعلا لمن شاء من خلقه يوضحها كثيرا ما ثبت من علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، فيفسر هذه المعية ليست معية مخالطة أو ممازجة أو يحويهما مكان ونحو ذلك، لا، الله جل وعلا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بقوله من علماء المسلمين أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. فإذا أثبتنا هذا وقررناه كما هو مقرر في الكتاب والسنة، بعد أن يخطر على البال أن المعية معية مخالطة وممازجة أو اجتماع في مكان تعالى الله، وكلاهما ثابت بالكتاب والسنة ولا تناقض بينهما، ما يمكن أن تتناقض الآيات أبدا. إذا استشعرنا شيء من الخلاف أو التناقض فهذا راجع إلينا إلى سوء فهمنا، أننا ما فهمنا، وإلا آيات الله تبارك وتعالى ما تتناقض وما يخالف بعضها بعض أبدا. لو تصور هذا من شخص ما قلنا ارجع إلى نفسك، أنت القصور من عندك، النقص فيك أنت ما فهمت، وإلا فآيات الله لا يمكن أن تتضارب أو تختلف. وثبوت العلو لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة، فما يمكن أن نهمل هذه الأدلة ثم نقول إن الله تبارك وتعالى حال في كل مكان مع الخلق، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك، هذا لا يليق. إذن فسواء فسرنا المعية بلازمها أو قلنا إنها معية حقيقية، فحذاري أن يخطر على البال أن معية الله جل وعلا لخلق مع خلقه كمعية زيد لعمر، لا، هذا ما يتصور يعتقده إلا الجاهل. فمعية الله جل وعلا لخلقه سبحانه على ما يليق بجلاله. ثم إن معية المخلوق للمخلوق يقال معه على أنواع، ليست نوع واحد، قد تكون معية ممازجة، مثل تقول أعطني لبنا ممزوجا بماء أو مخلوطا بماء أو مع ماء، هذه ممازجة. ومثل معية في مكان ما مع انفراد كل واحد منهم بذاته، مثل معية زيد لعمر في الغرفة، كل واحد وحده وهم حواهم المكان، هذا في حق المخلوق. ومعية القائد لجنده مثلا، يقول اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، وهو في على أعلى جبل أو في غرفة المراقبة أو في مكان ما، ويوجه ويطلع عليهم. لو قال اذهبوا وأنا معكم يكون كلامه صحيح وهو في الغرفة. ومعية الزوجة لزوجها مثلا يقال هند مع علي مثلا في زي زوجته، لكن هند في المشرق وعلي في المغرب، ويقال معه بمعنى أنها في عصمته. هذا تفاوت كبير في حق كلها في حق المخلوق، فما بالك فيما هو من صفة الخالق تبارك وتعالى لا يخطر على البال أنها معية كمعية المخلوق مع المخلوق. وآيات الاستواء على العرش واضحة جلية، وذكرها المؤلف رحمه الله وقال في 7 مواضع من كتاب الله، وكلها صريحة ما تحتمل، كما هو ثابت في السنة، كما هو ثابت في العقل، ثابت في الفطرة، ثابت بالإجماع. إذن فمعية الله جل وعلا سواء قيل إنها كناية عن الإحاطة والاطلاع أو فسرت بلازمها من الاطلاع والإحاطة والحفظ والتأييد لأوليائه، أو قيل هي معية حقيقية فنؤمن بذلك بأنها معية حقيقية، لكن حذاري أن يخطر على البال أنها معية كمعية المخلوق للمخلوق. قد يقول قائل هل المعية صفة ذاتية أو صفة فعلية لله تبارك وتعالى؟ نقول كما فسرنا المعية وبينا المعية بأنها نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية يعني أن الله جل وعلا دائما وأبدا محيط بخلقه، مطلع عليهم، يعلم سرهم وعلانيتهم ويراهم سبحانه وتعالى، فهذه صفة ذاتية. أما المعية الخاصة فهي كما قرر علماء السلف صفة فعلية، صفة فعلية مثل الاستواء، مثل الرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات الفعلية التي يتصف بها الباري تبارك وتعالى. في شبهة يريدها بعض الطوائف الضالة يقولون إن الله معنا في كل مكان، ويقولون عن هذا أنه حال في كل مكان، ويقولون نستدل بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فيفسرون هذه المعية بأنها حلولية، بأنه حال تبارك وتعالى في كل مكان، وهذا خطأ وجهل وضلال. والرد عليه: أولا، لو قلنا هذا لكنا أنكرنا آيات الاستواء على العرش، لأنه يلزم من كونه في كل مكان تعالى وتقدس أنه لا يصح أن يقال مستوى على العرش، ونفينا صفة العلو عن الله تبارك وتعالى، والعلو صفة كمال، والنزول والسفل صفة نقص، فنفينا صفة الكمال عن الله وأثبتنا صفة النقص لله تبارك وتعالى تعالى وتقدس. ثم إنه يلزم منه تخالف الآيات أو تناقض الآيات، وهذا مستحيل في حق آيات الباري جل وعلا أنها لا تتناقض. وإثبات العلو لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل كما تقدم. وإذا أثبتنا الحلول وأن الله حال في كل مكان معناه تناقضت مع آيات العلو، والتناقض تناقض الآيات بعضها مع بعض هذا من المستحيل، لا يمكن أن تختلف الآيات بعضها مع بعض، وإنما الذي يختلف هو فهمنا وإدراكنا. وما دام أنه يستحيل أن تتناقض فنقول إذن صفة العلو ثابتة كما هو معروف، والله والحلول فيه نقص لأن فيه معنى النزول والسفل ونحو ذلك والله منزه عنه، إذن هذا باطل ولا يقبل. لأنه يلزم من الحلول أن يكون الله جل وعلا ممازج مع خلقه، يعني إما أن الخلق في ذات الله تبارك وتعالى، أو أن يعني من الأشياء المستحيلة، لأن الله جل وعلا بائن من خلقه، وكونه حال في خلقه أو خلقه حالون في شيء من ذاته، هذا لا يصح لا شرعا ولا عقلا. فالله جل وعلا له صفة العلو، وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه وإحاطته، مع خلقه عامة، ومع أوليائه وأحبابه ورسله بالتوفيق والسداد معية خاصة. وفي قوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، هذه الكلمة العظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن، أن تنزل عليه الآية، لأبي بكر رضي الله عنه ليطمئنه بأن المشركين لن يظهروا منهم بشيء، لأنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة ذهب إلى الغار، غار ثور، فاختفى به صلى الله عليه وسلم، وبقي فيه، فبعث الكفار أناسا يبحثون عن محمد ومن معه، ويأتون به حيا أو ميتا، وله ما أعطوا من المكافآت والمبالغ السخية. فانطلق الناس يمينا وشمالا يبحثون، حتى صعدوا الجبل الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على باب الغار، وأبو بكر رضي الله عنه ينظر إليهم وهم يمشون حوله، لأنه جالس وهم قيام يمشون، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني لو نزل طرفه لرآنا، لأن ما بين أقدامهم ومكان النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئنه ويذهب روعه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزلها الله جل وعلا قرآنا يتلى: لا تحزن، قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والآية الثانية قوله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. لما أرسلهما الله جل وعلا إلى فرعون قال: إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا، إنني معكما، بالتأييد والحفظ، أسمع ما تقولانه وأسمع ما يقال لكما، وأراكما وأرى عدوكما، فلا تخافا. فهو جل وعلا مطلع ومؤيد لأوليائه. والآية الثالثة قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذين اتقوا الشرك والكفر والفجور والمعاصي وأحسنوا العمل فيما بينهم وبين الله جل وعلا وعبدوا الله جل وعلا عبادة موقن، الله جل وعلا معهم بالتأييد والنصر والحفظ ويثيبهم على عملهم. وقوله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، يأمر الله جل وعلا عباده بالصبر على ما ينالهم من أذى المشركين، ووعدهم جل وعلا بأنه معهم ومؤيد لهم، إن الله مع الصابرين. وقوله جل وعلا في الآية الأخيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، كذلك تأييد من الله جل وعلا لعباده وإخبار لهم بأن الغلبة ليست بالكثرة، وإنما الغلبة بتأييد الله جل وعلا وحفظه ونصره. فيقول جل وعلا كم، يعني كثير من الفئات القليلة غلبت الفئات الكثيرة كما حصل في وقعة بدر، 300 وبضعة عشر غلبوا ما يزيد على 1000 رجل مع كثرة السلاح وكثرة العتاد مع 1000 وقلة السلاح والعتاد مع 300، فنصرهم الله جل وعلا وأيدهم ومحق وهزم أعداءهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بتأييد الله ونصره، وذلك أن الله جل وعلا مع الصابرين، والله جل وعلا يعطي الصابرين الثواب الجزيل. وكما تقدم لنا أن الصبر على 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وكلها وعد الله جل وعلا عليها الصبر في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق. قبل بسطرين: وأما الآيات الباقية، وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسوله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبو بكر ذلك أزعجه وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله بها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه،